والذين معه أشداء والذين معه أشداء فاستوى على سوقه يعجب الزرع ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي خاشعا عامية

صدق الله.